قال ربي إني وهن العظم لن يجعل لهم من قبل الزمان فخرج على قومه من المحراب وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا وكان تقيا وكان تقيا وكان تقيا قال فإنا يكون لي وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبهت به مكانا وكنت نسيا منسيا أحمل الخوف إلى جهة

كلي واشربي فقولي إني يا فأشارت إليه علي. يكرمك الشيخ محمود. والسلام عليك. والسلام عليك. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي من ذا ينكر النوحيه ورب العرش اوضحها جليا. فتلكم نخله في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزهز فانزله لها رطبا جليا. هكذا اخوتنا اخوات الاسلام سعدنا بهذه التلاوه للقران المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمهنباي مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. ذكرناها لكم على احمد متفرد الصوف مبارك مؤمن انيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق هندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى إدارة جودة برسوق المقيم بالرحمنية الخدمة الفندقية المتميزة إدارة آل السيد المقيم بالرحمنية. تتقدم أسرة الراحلة الكريمة بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء. شكر الله سعيكم جميعا.